فهزمنا فوقعت احداهما ذات ليله جعلناهما فعلت ما فعلت الغابنه التي كانت رعاها في صدر فلان فقالت يا بني الم تكن تلك الغابنه انما كان الرسول يحيي الليله انما كان الرسول يحيي الليله له في ركعه لا يركع ولا يسجد. اخبرنا محمد بن عقيل بن عبد الله بن قال اخبرنا احمد بن محمد قال قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال كان أويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة ركوعي فيركع حتى أصبح يصبح، وإذا وكان يقول إذا أمسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح. ليس المراد أنه يركع ركعة مستقلة مجرد ركوع، ولا أنه يسجد سجدة مستقلة من غير قراءة فيها ولا ركوع، بل التعبد بمثل هذا في أصح قولي أهل العلم هو بدعة، لأنه لم يشرع التعبد لله عز وجل بالركوع والسجود في دون صلاة إلا ما جاء مقيدا بالنص في السجود، وهو سجود الشكر وسجود التلاوة، وما على ذلك فإنه لا يشرع. وإنما معنى ما كان يفعله ويس أن يكون أكثر فعله في تلك الليلة تطويل الركوع، وأكثر فعله في تلك الليلة تطويل السجود. هذا هو الظن به رحمه الله تعالى، وحمل حال السلف على موافقة الأخبار أولى من حملها على مخالفتها. أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الكبار قال أخبرنا محمد بن علي بن فتح قال أخبرنا محمد بن عبد الله الزقاق قال أخبرنا محمد بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا حفص بن عمير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال قدم علينا عبد الرحمن بن أسود بن يزيد حال جامع كلمة إحدى قدميه فقام يصلي حتى أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو الحسين عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر الخياط قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سعيد بن ميمون قال أخيرا لمعاذ عالم يعني خادمته كيف كانت عبادة عالم قال ما صنعت له فأعلم بما أرداته إلا بالليل ولا تركت له بما شرطنا عليه إلا بالنار. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا القرآن بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو علي بن شهبان قال أخبرنا أبو جعفر بن رباح قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن راشد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني بديع الكلامي عن سحيم بن مولى أتيتني قال جلست إلى أهل عبد الله بن أبي صلي فتجوز لي صلاتي يمنا فرعي فقال أرحني بحاجتك لديني أبادر قلت ولا تبادر قال بل كلهم برحمة الله فقمت عنه وقام إلى الصلاة. وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جابر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي الكميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جابر بن أبي الرشد عن معاذ قالت كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يصلي ويهدد راسه إلا زحفا. إسناده صحيح. قال أحمد وحدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال عن بكر بن عبد الله قال نزل الله عن يسوع إلى أعبد رجل أدركنا من ينظر إلى ثابت البناة فما أدركنا الذي هو أعبد منه تراه في يوم مع معاني بعيد ما بين الطريقين يقول يظل صاما ويقول ما بين كفته وقدميه. أخبرنا عبد الرحمن في يوم مع معاني يعني شديد بعيد ما بين الطرفين يعني أنه طويل بين طلوع الفجر وغروب الشمس وقت طويل. من سر الله أن يرجع إلى أعبد رجل أدركناه فلينظر إلى ثابت بنيه فما أدركناه الذي فما أدركنا الذي هو أعبد منه تراه فيهم من معاني بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويروح ما بين جبهته وقدميه. وإسناده جيد. أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قاسم قال حدثنا صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن عمر بن سفيان قال حدثنا سهل بن أسلم قال كان ثابت كان ثابت يناديه يصلي في كل ليلة ثلاث مئات ركعات فإذا أصبح قام قدمه فيأخذ ما بيده فيعطيه ما دون يكون من ظل عابدونه وارتفع سيره الأحباب. وانقطع سيره الأحباب. أخبرنا سعد الخير بن محمد قال أخبرنا نصر بن محمد قال أخبرنا عمر بن محمد بن حسان قال أخبرنا محمد بن يحيى الطائي قال حدثنا علي بن حاطب قال حدثنا أبو داود الحمدي عن محمد بن سلمان عن المتقدمين حمد، بالمتأخرين حمد، هذا من قواعد الأسماء. وقد ذكرنا من جملتها فيما سبق أن في المتقدمين حجر، في المتأخرين حجر، ومنها أيضا في المتقدمين الهمداني نسبة إلى قبيلة، وفي المتأخرين الهمداني يكون أشهر وأكثر. أخبرنا ابن عاصم قال حدثنا عبد المعبد قال أخبرنا أبو معين الحاجر قال حدثنا. من هو العالم الكبير الذي اسمه حمد؟ أبو سليمان الخطابي صاحب كتاب إعلام السنن ومعالم السنن والعزلة. أخبر أبو ناصر قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو معين الحاكم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جابر قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمرا بن سليمان يقول وكذلك أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم الصبح ويقول من شاء. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا حمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا أحمد بن غالب قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال صلى عبد الواحد بن زيد غدا في عروق العتمة 40 سنة. قال عبد الله بن أحمد الجيامة وحدثنا أحمد بن حسين بن نصر حدثنا قال حدثنا أحمد بن روح الدوري قال حدثني قال كان كهنة يصلي البركة في يوم والليلة فإذا صلى قال نفسي قوموا إيانا وأكل نسوم فوالله الله ما رضيت به إلا أن ساعكم قط. أخبرنا عبد الوهاب الحاجي قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجزاري قال أخبرنا محمد بن علي المسيح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كفاط قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال قال بشار قال أبو Thank you.

شيئا قلبه وقته، فإذا أهمل وقته وضيع فقلبه ذهبت منه الفوائد. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق قال ما أقبل هؤلاء عما قد أعد لهم. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت بن أهلي قال كان صلة بن هشام يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها وكان يمر عليهم شباب يلهون ويلعبون فيقول أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقترن سفرهم. قال وكان كذلك يمر بهم فيعدهم فمر بهم ذات يوم وقال لهم هذه المقالة. فقال الشاب منهم يا قوم إنه والله ما نعني بهذا خيرنا، نحن بالنهار نلهو بالليل ننام ثم تبع صلاته. فلم يزل يختلف معه الى الجبانه ويتعبد معه حتى مات. قال عبد الله حدثنا ابي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا فروه بن علي بن شوده قال سمعت فرقه يقول انكم لبستم في هذا الفراغ قبل عمليها لم تروا ان الفاعل اذا عمل كيف يلبس والنبيات فاذا فرغ كسل ولبس ثوبين نقيين ثم يلبس ثياب الفراغ بعد العمل. اخبرنا ابن ناصر علي بن عمر قال اخبرنا ذكر الله وقران قال اخبرنا ابن بشار قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا ابو بكر القرشي قال حدثني ابو عبد الرحمن الاثني قال حدثني معدان بن مسرق قال سمعت احمد بن الزبر قال سمعت احمد بن الزبر قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول ان الصالحين في كافه دعاتهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لتكاد دعاتينا إلا على كفر فينبغي لنا أن نكرهها. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثني مالك بن دينار قال حدثني شيخ أنا فسر الأول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه فيقول أرأيتم نفسا إن نعمها فرأيتم نفسا إن عملها صاحبها فقد هي لن مجهودا بدا بالله فإن خالفها وأنصفها وأتعبها مدحت وغدا بدا بالله عز وجل فتيكم أنفسكم التي بين جنبكم. وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو عبد الرحمن القاري قال محمد بن كثير إني خلفت زيادة بن أبي زياد وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول اجلسي أين تريدين تذهبين أتخرجين إلى أحسن هذا الذي تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ما لك بالطعام إلا هذا الخبز والزيت وما لك من الثياب إلا هذا الثوبان وما لك من النساء إلا هذه العجوز أفتحبين أن تموتي قالت أنا أصبر على هذا. وأخبرنا ابن حسين قال أخبرنا ابن المنذري قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا رجل قال حدثنا حماد بن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله الا تفرقوا عن ذكره فبالحمار وكان ذلك المجلس عليهم حسره يوم القيامه. اخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال اخبرنا ابو حكيم الجيزي قال حدثنا ابو عبد الله الحسين بن احمد الفارسي قال اخبرنا ابو بكر المفيد أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أخبرنا أبو حكيم الجيزي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد القابسي قال أخبرنا أبو بكر المفيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لم يرون بما يرون من الله يحضرون أحسن في هذا الليل. حر مكان من مكاين أهل العراق القديم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى يحضر للمؤمن الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. فهذا الذي حكى المجتهدين في الغالب ومنهم من يعمل بالحق بقدر يده. وقد قيل إن عمر الإنسان يحضر يبصر يوم القيامة سنين ثم يبصر شهور ثم سابعة ثانية. فإذا رأى تارك من الخير تحسر وندم فكيف إذا كان مملوءة بشر. وقال الحسن يراد على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يحدث بها خيرا ذكرت نفسه مع لديها حسرات. وقد قيل إن الإنسان يتنفس كل يوم وليلة أربعا وعشرين ألف نفس إثنا عشرة تدخل وإثنا عشرة تخرج وكل نفس كخزانة فانظر ماذا تجعل فيها. وقد قال الحسن إن الملائكة تترك للعبد في الجنة ربما فتروا فيقال لهم فيقولون عند صاحبنا فترنا. قال الحسن وليدوه رحمكم الله في النفقة وليتزكى الإنسان في صالح جلس وقت العشاء ليخبر مع من كان مخبرا وكلاهما يشفع في عين. وقد ذهب كعب الصوم وراحت من طارق فبين الحاد الدوام. وكذلك أخواني طلب أحدهم العلم من صغره وآثر الآخر لطالا فاجتمع عند علوم السن فقعدا في مكان فلا على هذا أثر كان. وقد حصل العلم والتقوى وليس من ذاك من هذا بالراحة شيء بل إن تذكر تحذر فوفي لعابد يستعجل البطالة وينسى ما يجري. أخبرنا أبو محمد سليمان بن مسعود قال أخبرنا مبارك بن عبد الجبار قال قال أخبرنا أبو عمر بن حيوي قال أخبرنا أبو عمر بن حيوي قال أخبرنا أبو سعد القرافيسي وابن صفوان قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا عبد بن جعد وسعيد بن سليمان الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن مسلم قال جاء أعرابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال إن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر أي الأعمال أفضل؟ قال لمن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. إسناده حسن وقد أخرجه الإمام أحمد بن مسند والأحاديث السالفة كلها أحاديث صحيحة. قال البراسي حدثنا أحمد بن عمران الأخرسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عائشة عن سعيد بن عبد الله بن جويد عن أبي بردة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قدم أحد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أسلم وعن جسده فيما أبلى وعن علمه كيف عمل فيه وعن ماله مما اكتسب ومما أنفق. قال القاسم وكان الحسن بن عرفة قال حدثني مبارك بن سعيد عن منصور بن معتمر ولا تنس نصيبك من الدنيا قال عمرك فيها لأن تعمل فيها إلى آخرتك. قال عمرك فيها لأن تعمل فيها إلى آخرتك. قال القاسم وحدثني أبو عبد الرحمن الذي قال حدثني محمد بن عبد الله الدرغزي قال قال سفيان الثوري واللعب بيومه بين عليها محرفه والقي عليها بين عيام حصاده. وقال بعضهم إذا أنت لم تزرع فأبصرت حاصبا ندمت على التفريط في زمن البدر. قال القرشي وأنشدني أبو عبد الله الحنبلي أعنا يا هل لا تبكي لهم على عمري تنافر عمري من يدي ولا أدري إذا كنت قد جاملت 60 حجة ولم أتأهل برنامات من عمري. وبعد هذا الكلام فالكلام مع الشباب وبعد هذا الكلام مع الشباب فإن زمان العمل والمجاهدة في ترك الهوى والبطالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب شعبة من الجنون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقل ما يخطب إلا قال إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاق كانت الناس أخبرنا يحيى قال أخبرني مبارك بن حسين الصليبي قال أخبرنا أبو حسين المشقان قال حدثنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن إسحاق قال قال فعلته كذلك يبرأ في الدنيا أن يومه يهدم شهرا وشهره يهدم سنة وسنته تهدم نورا كيف يفرح في الدنيا من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن ربيع قال أخبرنا مبارك بن عبيد ذلك قال أخبرنا قال أخبرنا أحمد بن علي النوري قال أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال أخبرنا الحسين بن زيد صفوان قال أخبرنا الحسين بن جزء بن صفوان قال أخبرنا أبو الحسين بن صفوان قال أخبرنا أبو بن موسي قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو عبد البر بن عبد الله قال حدثنا قال قال خليل أخي كلنا طريقا للموت وأنا له مستعدا وكلنا طريقا للجنة وأنا لها عاملا وكلنا طريقا للنار وأنا لها خالف علامة الأمن وما عسيكم تنتظرون الموت فهو أول واحد عليكم يا الله بخير أو شر فيا إخوتان سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وكان الحجر يقول التنو يسجر والسكين يحد والكبش يعلم والكبش يعلم. فقال عجبا لقوم يؤمرون الثلاث ونودي بهم جراحهم وحبس اول على اخر وهم قعود يلعبون. اخبرنا اسماعيل بن احمد السقطي قال اخبرنا ابو محمد بن ابي عثمان قال اخبرنا ابو الحسين بن فضل ابو الحسن احمد بن محمد بن المصبر قال اخبرنا ابو حسين المنادي قال حدثنا عبد الله بن صبي قال حدثنا الصلاه بن عروه الكحدري قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صبي قال حدثنا الصلاه بن مسعود الكحدري قال حدثنا جعفر قال حدثنا سليمان بن طبري قال حدثنا سليمان الضبعي قال سمعت أبا عمران الجوني يقول لا يخرجن قال سمعت أبا عمران الجوني يقول لا يغرنكم من الله ربكم عز وجل دون الذي فإن أخذه وليم شديد حتى تلقى وجوهه إياه تحت أقطاب الثرى وإنما هم محبوسون لبقية أجيالهم حتى يبعثهم الله عز وجل إلى جنته وزواله. أخبرنا محمد بن ناصر محمود بن أبي عمر قال قال أخبرنا عدي بن محمد بن أشار قال أخبرنا أبو صفوان قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثني محمد بن عبد المجيد عن سفيان بن عيينة قال كان رجل من السلف يلقى أخر من إخوانه فيقول يا هذا إن سببت لا تسيء إلا من تحب تفعل. فقال له ولدهم هل يسيء الإنسان إلا وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال نعم نفسك أعد تنفسي عليك فإن عصيت الله فقد أسأت إليها. قال أبو بكر بن عبيد حدثني محمد بن سعيد الأزدي عن أنس بن عبيد قال سمعت خويلد بن محمد بن محمد وكان عادة يقول كأن خويلد قد قرب إلى الإسلام فقيل له يا خويلد بن محمد قد عمرناك 60 سنة فما صنعت فيها؟ فجمع نومك 60 سنة مع قاية النهار وإذا تبعث من عمري نوم وجمع ساعة ثم جمعت آتوه إلى تبعث من عمره قبل أن أجمي ثم نقلت في صلاتي فإذا صلاة منقوصة وقوم منخرط فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. قال أبو بكر بن عبيد حدثني رجل من قريش ذكر أنه ولد طلحة بن عبيد الله قال كان توبة مسلم قال كان توبة مسلمة بالرقة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب فإذا هو في 60 سنة فحسب أياما فإذا هي 21,000 يوم ما سبحته 21,000 يوم فحسب أياما فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم فصار خرافا يا ويلتي هل قبلني كري أحدا بواحد 20,000 دم كيف وفي كل يوم 10,000 دم ثم خرج مغشيا عليه المجتهدين كبيرة، وإننا نتمنى منهم لا تسيروا المعاني، فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام. ويستحب لمن نظر في كتابنا هذا أن يضيف إليه كتاب العلة، فإنه أصل في مبادرة العلم وكتاب الإخلاص فهو أصل الأصول. نسأل الله عز وجل توفيقا يحرسنا من الزلل ويحثنا على الجد والإخلاص في العمل، والله هو الموفق. ختم أبو الحوائج بن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه بالباب الثالث الذي تضمن ذكر سبب تضييع العمر، فإنه بين فيه رحمه الله تعالى العلل التي أوجبت الخلل، فإن هذه العلل هي التي تقتحم على النفس فتقطعها عن الله سبحانه وتعالى وتهون عليها ضياع العمر ولا تقيم حينئذ للزمان وزنا. وقد ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب تضيع العمر، أولها الجهل كما قال: فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد ولا ينظر في موت الدرجات. فإذا كان الإنسان قليل العلم ضعف إيمانه بالجزاء، وإذا كان الإنسان كثير العلم قاده العلم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى ودوام محاسبة نفسه في دقائقه ولحظاته ليغتنمها بما يقربه عند الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان أشد الناس خوفا من الله عز وجل وخشية له هم العلماء الذين عرفوا مقدار الزمان فأعملوا فيه الأنفس والأبدان حتى أوصلهم إلى ذلك المقام الحميد الذي قال الله عز وجل فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله حقا هم العلماء الذين أورثهم علمهم معرفة قدر الزمان فجعلوا فيه ذخائر من العمل الصالح تنفعهم في الدنيا والآخرة. والسبب الثاني طول الأمل، فإن الإنسان يعد نفسه بأنه سيعمل ويقول لها بأن الأيام المستقبلة تكون أفرغ له وأنه يكون أقوى على العمل حينئذ وأن نفسه أقبل عليه من هذا الزمان الذي هو فيه. وقد جاءت أحاديث كثار في ذم طول الأمل وأن هذه الآفة لا تزال في قلب الإنسان مهما تقدمت به السن وهي تضعفه في سيره إلى الله عز وجل، كما جاء في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: حب الدنيا وطول الأمل، وإذا أطال الأمل فإنه ينصي صاحبه الآخرة ويضعفه عن السير إليها. ولهذا أوصى ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري بكتاب الإطاق قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومما يقطع به الطريق على الإنسان ويملأ قلبه بالأمل إدمانه التسويف والتأمين وإرجاعه للأمور. ولهذا قال بعض السلف: إن أكبر جنود إبليس هو سوف، وكانوا رحمه الله تعالى يحذرون منها، لأن الإنسان لا يزال يتمادى بالتسويف والتأمين والتأخير حتى يثبطه ذلك عن كثير من العمل الصالح. والإنسان لا تزال له حاجات حتى يقضي نحبه، ولكن السعيد من كانت حاجاته فيما ينفقه. وهذا أثر ساله حسن. حدثنا يزيد بن عمر، حدثنا مسعودي عن ابي عبده، حدثنا مسعودي عن ابي عبده الانصاري قال: قال عمر بن الخطاب: لا تعلم لماذا نعيش واعتز العبد وامره وصديقه فان الامين ولا امين الا من خشي الله جل وعلا. واجتهاده ضعيف كما تقدم. حدثنا عبد الله بن زيد المغري قال: حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن ابي سلمان الليثي عن ابي سلمان المغري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا طعامكم الاتقياء وهم معروف المؤمنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابي سعيد المخرج في مسند احمد واسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب أو لا تسحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا داود بن محمد عن ربيعة بن جبر عن ربيعة بن جبر قال: سمعت الحسن يقول: أطعم طعامكم وتفرحوا بالله عز وجل. وإسناده ضعيف جدا، ويغني عنه الحديث المتقدم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا ليث بن ابي سليم عن محمد بن يوسف الحمداني عن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال: لا اجمع الناس من اخواني على صانع طعام احب الي من ان ادخل سوقه هذا فابتاع نسمه فاعتبها واسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم. حدثنا ابو عمر الطريق قال: حدثنا فضاله الشريحان قال: كان الحسن اذا دخل عليه قال: متى مما يكون عنده، ولربما قال بعض النخل السله من تحت السرير فيؤذي جهنم فاذا فيها طلاب فيقول: انما ادخرته لكم. واسناد هذا الاثر صالح لا باس به في مثل الحكايات والقصص. حدثنا ابو عمر قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال لنا انس بن مالك: لا تاتون عنكم صيام. واسناده حسن، وانما قصد انس بن مالك بهذا انه يريد اكرامهم بالاطعام، فاذا جاءوا اليه صياما كان ذلك مانعا من ان يكرمهم بالاطعام. حدثني معاذ بن عبد الاسدي قال: حدثنا سالم بن قدام عن العرش قال: كنا نتكلم فيقول: تناول السله من تحت السرير فاناولها فيها خبيص فيقول: اني استغفر ولكن اصنعه لكم. قال: نعم اشتركت على ابراهيم ثياب بالقرى وقال: الانسان يا خيثنا. واسناده صحيح. حدثنا قوم الكريم قال: حدثنا ابو خالد قال: دخلنا على ابن المسلم وعرفنا وعبد الله بن عون فاحب بنا وقال: لا ادري ما تنفق كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولا تسوغلكم شيئا لا اراه في بيتكم في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يكبر بالسكين ويقوم ويقومنا. واسناده حسن، والمراد بالشهدة شمع العسل الذي يجتمع عليه، فكان يقطعه ويغزه بالسكين ويرده إليهم. حدثنا معاذ بن عبد الرجال قال: رأى عظيم للناس إلى الناس يوم الجمعة وقد صاروا في الجمعة فقال: إن الذي غداك من الكريم. وفي إسناده ضعف لجهالته، ومراده بقوله إن الذي غداك لكريم الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتفضل عليهم بالطعام الذي يتقوتون به في غدائهم. حدثنا عمرو خالد بن عشاء بن اسد قال: حدثنا الكرم الكبير الكندي عن ابيه قال: خرجت مع المسلم عن علي رضي الله عنه وانا مسجد يشيع حتى انتهينا الى بيتين، وكان مزوجا بي فلما انتهينا الى بابي فقال: ادخل ايها الرجل فقلت: بارك الله لك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلك وطعامك. فقال: علي ان لا نزل افعالي الا نتفرك ولا نكذب لك. قال: فذهبت بدا علي طعاما في كله فاصبتني ودعا بالدين فاصبتني، ثم رفع مصله فاخذ من تاتي كسبي دراهم فدفعه الي ضرا استنفق هذه. قال: فخرجت بعد شهر الي 500 درهم. وفي اسناد بضع لجهاله بعض رواته. حدثنا عمرو بن محمد العنبري عن سفيان عن رضي الله عنه قال: الاحد بن قيس الثلاث من اسمه انتظار من جنازه اذا وجد في يمنها واللين اذا صار لا كفرا والضيف اذا نزل لم تنتظر به الكلفه. واسناد هذا الاثر فيه ضعف، الا ان ما جاء في اخره من النهي عن التكلف للضيف ما لم يوجد او يعصر على مضيفه هو الذي جاء به السنه، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: نهينا عن التكلف. ومثل هذه الصيغه كما سلف تحتمل الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانه هو الذي كان يامر وينهى الصحابه رضوان الله عليهم. حدثنا ابن علي قال: حدثنا عبد الله بن مالك الصبي قال: حدثني عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رضي الله عنه جابر بن عبد الله انه جابر بن عبد الله هلاك بالرجل اذا دخل عليه الرجل يخوان اذا يعتبرها في بيته يقدم اليه وهلاك لقوم يعتبرون ما قدم اليهم. واسناده ضعيف. حدثنا ابو جريج الضريري قال حدثنا سالم عن سالم بن معين قال سمعت بكر بن عبد الله يقول اذا اتاك ضيف فلا تنظر به ما ليس عندك وتمنع وما عندك بل قدم اليه ما حرم وانتظر به بعد ذلك لا يزيد فيه من اكرامه. واسناده ضعيف ايضا. حدثنا عبد الله بن عطاء حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال كان يقال لا تكرم صديقك فيما يشق عليه. اسناده صحيح ومحمد ومحمد ابن سيين. حدثنا قولة بن خليفة وسعيد بن عامر عن عمرو بن حنجرة بن أوبة عن عبد الله بن سنان قال لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف أن وجهه ليس وجه الله وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أشهد السلام ورحمة الله وصلهما وصلهم الناس مليان فادخلوا الجنة بسلام. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وفيه الأمر بالجود والكرم في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام. حدثنا داود بن مجرم قال حدثنا داود بن معبد قال حدثنا مجاهد قال حبر على ليلة الفعل. حدثنا داود بن محمد قال حدثنا ابو جعفر قال سمعت ابا السواد العدوي يقول كان رجال بني عدي يصلون في هذا المسجد ما اخبر احد منهم على طعام قط ما اخبر احد منهم على طعام قط وحده ان وجد من ياكل معه اكل الا قد طعام المسجد فاكل مع الناس واكل الناس معه. واسناده ضعيف جدا. حدثني خالد بن زيد عن مشير عن مسؤول عن الحسن ان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يطعم الا ويطعم معه على مادته يتيم. وهذا اثر صحيح الاسناد. واما ما ذكره المعلق بتضعيفه من هشام بن بشير ففيه نظر فان هشام بن بشير قد خرج حديثه في الصحيح حتى مع العنعنه. نعم. حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا هشام بن بشير عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي عن حبان بن ابي حبان بن ابي جبله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسرع الصدقه تصعد من السماء يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يجمع عليه الناس من اخوانه. اسناده ضعيف لارساله. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سفيان بن ابي عن ابي اسحاق عن ابي العباس عن ابي قال قال يا رسول الله اني لا ارجع رجلا يجزني ولم يقدرني فما قضي لك اجازي قال بل اقره. هذا حديث صحيح قد رواه الترمذي من اصحاب الكتب الستة وفيه الأمر بعدم المكافأة لمن مر على أحد فلم يضيفه ولا أقراه ولا منحه حقه من الضيافة فإذا مر به وجب عليه أن يكرمه. حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ضرب عن أبي شوربة قال كان أبان بن أبي عياش يدعو إخوانه فأسمعوا الطعام ويجيزهم بالدوام. أسناده صحيح. حدثنا جابر بن عمر قال قال أنبأنا عبد الجبار بن الوليد قال سمعت عطاء يقول الله غنيت مجلس طاقة أكبر من اسم عباس أكثر فقها ما أقول جهلا إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب النهي عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه وأصحاب الفقه وأن يسألونه كلهم يصدرهم في بال واسع. وإسناده حسن. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وسيم الجمال قال أتينا عبد الله بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا كان رجل الله بن مسلم ثم قال لا حتى تصيبهم طعامنا فيجب علينا حقكم ودماءكم. قال فأصبنا من طعامه فأمرنا بعشرة آلاف درهم لقضاء دينه وخمسة آلاف درهم من نفقة العيال. حدثنا إسحاق بن منصور قال سمعت داود قال يقول كان حماد بن أبي سليمان سقيا عن طعام جوادا بدلاله والدوام. أسناده صحيح أيضا. حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حماد بن أبي هنيه يقول لم يكن بكوفة يسقى على طعام وما من حماد بن أبي سليمان ومن بعده خلف بن معشر. أسناده صحيح. بن عبد الله رضي الله عنه تعالى عن ابن عون قال دخلنا على الحسن رضي الله عنه فقدم الينا وراقبنا في يده. واسناده حسن، والحسن هو الحسن البصري. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعري قال قال طلبت انا ورجل حتى دخلنا على بعض نفر في بيت فقلنا حدثينا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعم ابن رقبا وسببنا سلتا وقالت نعم ثم قصت الحديث. وإسناده صحيح وهو في الصحيح، والسلت نوع من الحبوب. حدثني صدر الحديث عن صدر بن مسطام بن مسطام قال كان حماد بن سليمان يفضل كل ليلة كان حماد بن سليمان يفضل كل ليلة في شهر رمضان يأتي الإنسان فإذا كان ليلة الخضر كسوف والدور مع بعضها الدار قطني كتابا نافعا مسندا اسمه المستجاد

قد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في جماعة آخرين وإسناده ضعيف. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو علي بن مذهب قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن حارث قال قال رحمه الله في كل شيء خير منها ما كان من أمر الآخرة. وإسناده ضعيف بانقطاع فإن مالك ابن الحارث لم يسمع من عمر رضي الله عنه. قال في عمر حدثنا الأعمش عن سيد بن رافع قال قال عبد الله شيخي أبلغ الفضل فارغا ليس لي شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. وإسناده ضعيف لانقطاعه أيضا. قال أحمد وحدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا سعيد بن عثمان بن أيوب قال حدثني عبد الله بن وليد قال سمعت عبد الله بن حكيم يحدث عن النبي عليه مسعود أنه كان يقول إنكم في مدر الليل والنهار في آداب منقوصة مع مهد أمر الله والقوم يأتي بردة من زرع خيرا يوشك أن يحصد أرضا ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل ذات علما. وإسناده ضعيف إن كان عبد الله بن الوليد هو الوصاف أحد الضعفاء وإن كان غيره فلم أعرفه. وقال ابن عباس جزوا وجد غالي بالجسد فولد بينهما الفرق. وبإذن أبي أحمد قال حدثنا سيدنا قال حدثنا جهر قال حدثنا المؤلف بن زياد عن الحسن أنه قال ليس يوم يأتي إلي بالدنيا إلا يتكلم ويقول يا أيها الناس إني يوم جديد وأنا على ما يعمل فيه شديد وإني لو قد أفلت شمس وإني لو قد أفلت الشمس إلى الموت إليكم إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر بن عياش أحدهم لو سقط منه درهم لبطل يومه يقول إنا لله ذهب درهمي وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. قد جاء لكم هذا الأثر من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال أدركت أقواما أحدهم أشح على يومه من أحدكم على دماره ودرهمه وإنما كان ثمن اليوم عندهم بهذه المنزلة لأنهم يعرفون قيمة الزمن وأن غنائم العمر على قدر اغتنام لحظاته فمن اغتنم لحظاته بالطاعات فاز في الدنيا والآخرة ومن ضاع عليه عمره لم تنفعه دنياه. وكان عمرو بن عبد الله يقول ما أنزل الموت كلها منزلة لمن عثر لم يهجر وكم مستكبر يوما لا يستكبره وكم مؤمن لرب الله يريده ولو رأيتم الأجر ومسيرهم لألغتم الأمل وغرورا. فقال رافعة لسفيان إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يومك ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت متى تعمل تعمل. وقد جاء نحو هذا المعنى عن الحسن أيضا في كتاب حلية الأولياء أنه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضها حتى تذهب كلك. وهذه الأحاديث والآثار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى قصد فيها توجيه الأنظار إلى شرف العمر وأن شرف العمر عظيم واللائق بالعبد أن يغتنم كل لحظة من لحظاته فإن كل لحظة من لحظاته إذا ذهبت عليه لا ترجع وكل نفس يخرج من الإنسان لا يرجع إليه إلى يوم القيامة وإنما ابتهاجم أنفاس والأنفاس يوم واليوم يوم حتى ينقضي عمر الإنسان. وكان السلف رحمه الله تعالى يعرفون هذا الأمر ويقدرونها حق قدره كما سيذكر رحمه الله تعالى من أحوالهم باغتنام لحظاتهم الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نزل الزمن منهم هذه المنزلة لأن العبد مسؤول عنه يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولا يعرض العبد ويراد في ذلك النظر إلى صورته وجسمه وماله وإنما يراد النظر إلى عمله وإنما خزينة عمله هو ما أودعه في أيامه ولياليه، فإن كان أودع خيرا حصد خيرا، وإن كان زرع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الباب الثاني في ذكر من كان عباده والعمر والوكاله وفي حد الاعراف. اخبرنا محمد بن ناصر قال اخبرنا جعفر بن احمد قال اخبرنا وعلي بن حسن بن علي قال اخبرنا ابو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن بكر ان هذا هو اخبره ان عبد الله بن عبد كان له مرعاه به ان عبد الله قال عبد الله بن محمد وحدثني عبد المنصر قال حدثنا جعفر عن محمد بن ثابت البنياني قال جاءت وكتب ماضي وفي الموت فقلت يا ابت مسلم ليسوا فإذا عندهم مصلى وقد ملأها كبلا وكتب عليها كتابا من طول القيام وكان يقرأ القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات ولهم عود في النهار يعتمد عليه إذا نعس. وإسناده جيد. قال محمد بن الزبير رأيت لقائك بالقرآن قد انضرب له عن القرآن عليه أعلان مرقتان وعليه نعنان مفرقتان فحذروا صلاته في ذلك الزمان فإذا هو يقوم اليوم والليلة عشرة مرات. وإسناده حسن. والفرسة ثلاثة أميال والأميال والميل كيلو واحد 600 متر. قال عبد الله حدثني علي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي قال كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت ما زال مبني الذي يظن وجودي بما مات هام حتى تمسي فإذا جاء الليل قالت هذه وإذا جاء البرد الذي شد الثياب الرقاق حشى يمنعها البرد من النوم. وإسناد هذه الرواية جيد. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدثنا رزق الله قال أخبرنا أبو علي بن شافعي قال أخبرنا أبو جعفر بن أمي قال حدثنا أبو بكر بن عمير قال حدثنا أبو هيثم قال حدثنا محمد بن يزيد عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر قال في بعض رواح المدينة هو أبحث له ووضعوا حفاة له لنظري قال فقال له عبد الله كان معه قال إني صائم فقال آتي في هذا اليوم صائم قال إني والله أبالغ الأيام الخالية. بإسناد الضعف. وقد روينا عن روحي بن باع أنه نزل منزلا فكبر غداء بين غار فقال لهم هل هم قائمين قائم قال إني هذا اليوم الحياة قال لا أدعو أيامي تنهى باقيها فقال لقد ظننت بأيامك يا لقد ظننت بأيامك يا رأي جادتها الروح في ذنبال. أخبرنا عبد الوهاب الأحمدي يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن محمد السريبيني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن عداد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا خالد بن دليل عن زائدة بن قدامة قال قال منصور بن وتري 40 سنة قام ليلها وقام نهارا فتقول له أمه قتل السقفين فتقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي وإذا أصبح كحل عيني ودهن رأسه وفرق شفتيه وخرج إلى الناس. وهذا ثابت عن منصور بن معتمر قد روي من غير وجه عنه في حاله رحمه الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن أبي القاسم قال أخبرنا